من أعقد مسائل التوحيد هو فهم التدبير، فهم تدبير الله. أحيانا نحن نعترض على الله، نشوف أكو فد قضية إحنا لأن بواطننا قاصرة عن فهم هاي المطالب، نقول الله ليش تسوي يعني هسه هاي شنو يعني إنه هذا وين العدل بالموضوع؟ ليش؟ لأن إحنا ما محيطين بدائرة التدبير والتكوين، ما ندري. فيقول هسه هذا يعني إيش تشي يعني؟ هذا يعني شنو هذا الغاية من هذا الموضوع شنو؟ يعترض الإنسان يقول هسه الله ليش تشطاني؟ سوين العدالة بالموضوع، ينطي ذاك ما ينطيني، خلي عد هذا ليش إحنا نعترض؟ نعترض لأن ما نفهم التدبير. لو نفهم منظومة التدبير الإلهي ما اعترض الإنسان، خلص الله أعرف بالمصلحة، يريد لحاجة، يريد لحاجة هو يدرسها، يدرسها بكل تفاصيلها، ما بيها غلط، ما تصير. يريد مرأة مثلا، يريد زوجة، يريد هاي المرأة، ما مولانا ما بيها عيب، هي متدينة هو متدين، هي مثلا كذا مساوين كل الأمور هاي، إذا صارت أنا عيش سعيد. الله بعلمه يدري ذولا إذا تزوجوا ما صرعتم ذرية، ما تصير. هذا يعترض، شايفين؟ ورب العالمين جل جلاله يتعامل ويانا على قد عقولنا، ما يتعامل ويانا بحسبه، بحسبنا يتعامل. تشوف العبد يهوس صيح، وانت يا ربي وانا صلي لك بعد فلا صلي، والله يعوفه. بس ما ادري في اسفار الاولين ينقلون فت حادثه، يقولون اكو فت طائر لعله عصفور، سابيها حكمه، يقول هذا كان اكثر الطيور مناجات لله، يناجي دوم، هذا يناجي الله، وكانت الملائكه تانس بمناجاته. يقول فجاه هذا انقطع، بطل لا يناجي ولا يغرد ولا يسولف ويا الله، والملائكه فقدته. هسه يمكن هذا العصفور انسان، خليها ببالك، بس هي بيها حكم، بطل. فالملائكه استغربوا وسالوا الله عز وجل، قالوا يا ربي هذا كان اكثر الطيور مناجات، سكت فجاه، سكت، قام لا يعبدك، لا يقرا لك دعاء، لا يناجيك، احنا كنا نأنس بزقزقته، هذا سكت. يقول الله عز وجل أو حاله بطريق آخر، قال له عبدي أنت كنت تناجيني بطلت. قال له إيه، أنا زعلان، أنا بعد ما أدعيك ولا أناجيك ولا لدخل. قال له ليش؟ قال له هذا عشي أنا بنيته صار لسنين، بين ليلة وضحاها تودي العاصفة تشيل العش، ليش شو مسوي أنا؟ يقول الله عز وجل، قال له إيه أنا خربت لك. قال ليش؟ بيه غلط، سوي شيء مو زين، اشو اكثر الطيور اتعبد، اكثر الحيوانات اناجي، ليش تشي؟ قال لقد جاءت افعى وانت نائم، ارادت ان تلدغك تقتلك، فانا وديت العاصفه حتى تخرب عشك حتى تطير انت وهاي ما تقتلك. إيه يقول فاستحى، قال يا رب اعذرني، مثل هذا العصفور كم موقف مار بيك؟ تصير عند الإنسان حاجة يريدها إلا هي، الله ما يسويها، يدري إذا صارت تخرب تاليتها مو زينة. العبد لو يفهم السالفة شاسلم أمره لله، قال له بكيفك، أنا ببالي هاي السالفة، تريد تسويها سو، ما تريد تسويها بكيفك، أنت أعرف. فلعل الذي أبطأ عني شنو هو خير لي، ليش؟ لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد اللئيم، إنك تدعوني فأولي عنك. شوف لأما معالجي هاي النقطة، يقول للإنسان يستعجل يريده إلا هاي، وأنا ما تطيني هاي وكذا وكذا. الله يدري إذا أنطاه هذا يخرب عليه فيخليه. مرات الله بحكمته جل جلاله، انت تدعي تريد لك حاجه، الله ما ينطيها لك. الملائكه يقولوا له يا رب هسه هذا موت نفسه، اقضيها. قالوا هذا بس اقضيها له بعد ما يدعيني، اي بعد ما يدعيني، خذاها خلاص دار وجهه وراح، بعد حتى صلاه الصبح ما يصليها، هسه يصلي صلاه الليل ويقرا دعاء التوسل ويقرا زياره عاشوراء ويقرا قران حتى اعطيها لحاجه، خليه يتعبد، خلوه مصلحته بيها، بس اعطيها ليخرب. احيانا هذا حال العبد، يريدها، أو الله عز وجل يدري دطاها إلى هسه، وخلونا هذا الملائكة وإحنا هم نأنس بمناجات، خلوه يتعبد. شوفوا حكمة الله لا تدرك ولا تفهم. مرات أكو أنبياء بالتاريخ يقول يا رب ليش صارت هاي شلون، لأنه يعني تدبير الله لم يبقي على ذي عقل عقل.